بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. قال: ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق ثم رؤية علة التوبة ثم التوبة من رؤية تلك العلة. ودلينا شرح الكلام ده وصلنا لقوله: والواجب أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسوله وحقائق الإيمان. مسألة الأذواق والأحوال والكشف والفناء، الكلام ده كل المصطلحات دي معانيها وحقائقها يتحاكم فيها في إثباتها أو نفيها إلى الله ورسوله. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قال: والواجب أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسوله وإلى حقائق الإيمان دون الذوق. الذوق يا معه يعني ما يكون، ما يجده الإنسان من حال حسن أو من نوع من الفرح والأنس الخاص، يعني حالة إيمانية كي تجيه يكون في نوع من الإيمانيات العالية لدرجة إنه يعني يكاد يطرب من الطاعة ويفرح، ده اسمه شنو؟ ذوق. أنا أقرب المعنى: لا تجعل هذه الحال معيارا ودليلا على صحة مقالتك أو صحة فعلك. يعني إنسان كما ذكرت لك يقول مثلا: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، كده يكرر فيها. الذكر بهذه الطريقة خلاف السنة، لأن السنة النبوية علمتنا إذا نادى الإنسان ربه أن يدعو: يا لطيف الطف بي، يا كريم أكرمني، يا عظيم يسر أمري مثلا. طيب لو قال: أنا والله لما قلت يا لطيف يا لطيف جاتني حالة وبكيت وحصل لي نوع من الأحوال السنية وبقيت كأني أطير بين السماء والأرض، حالة كده إيمانية ما عادية، هل هذه الحال التي عندك دليل على صحة هذا الفعل؟ الجواب لا. إذن الحكم في هذا ليس إلى الذوق. قال: فإنا لا ننكر ذوق هذه الحال وإنما ننكر كونها أكمل من غيرها. شوف ابن القيم ده منصف كيف. يعني لو في شخص قال لك: والله أنا لما أطفي النور وأقول الذكر المفرد ده وأستحضر كيف يحصل لي حالي، ما قال له أنت غلطان، لا، حالك ده ما بدنا نازعك فيه، لكن بننازعك إذا قلت ده حال شنو؟ حال أكمل. ويقرب لك معنى هذه الجملة ما جاء عند ابن الجوزي في تلبيس إبليس، أن أسماء رضي الله عنها سئلت: كيف كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسمعون القرآن؟ الصحابة مع القرآن كانوا كيف؟ قالت: كما وصفهم الله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قالوا: إنا نعرف أقواما إذا سمعوه أغشي على أحدهم، في جماعة هنا يسمع قرآن يغمى عليه، قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظ، من أغشي عليه مع القراءة ده حال لا ننكره باعتبار شايفينه قدامنا، تأثر إلى درجة الإغماء. لكن هل الكمال هذا أم ما كان عليه الصحابة؟ ما كان عليه الصحابة، وضحت؟ فأين الإشارة في القرآن أو في السنة أو في كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء الذي قالوه القوم، وأنه هو الكمال، وأن رؤية العبد الفعل بالله وحوله وفضله وشهوده له كذلك علة توجب التوبة منها؟ أين هذا؟ رؤية العبد الفعل بالله وحوله، يعني لا يرى لنفسه شيئا، وإذا شهد لنفسه فعلا هذه علة توجب التوبة. لأنه موسى عليه السلام قال وإني قتلت منهم وقتلت منهم نفسا، يعني شاهد فعل نفسي ولا ما شاهد؟ شاهد فعل نفسي. ففررت منكم لما نسب الفعل إلى نفسه. قال وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جدا، يعني قال لو أنكرت عليهم الكلام ده صعب عليهم، ويرمون منكره بأنه محجوب من أهل الفرق وأنه لم يصل إلى هذا المقام ولو أصل إليه لما أنكره. والله يا جماعة أنا أدركت جماعة من هؤلاء أو رجلا من هؤلاء، رجل كنا صغارا نذهب مع طريق القادرية في بلدنا، نحن الصغار يعني نركب ونجي، المسألة رحلة كده، وهناك في ناس كثيرين ويضرب الطبل والناس يعني يرقصون وهنالك أكل تشبع إلا أغراض المودياك يعني. فكنا نراهم يعني يفعلون ما يسمونه الترجمة، هم بيقولوا دي سريانية، يعني الواحد يجي في أثناء الذكر يقوم يقول كدم بدن كن أدب كترو، يقول كده وسا في مقاطع شفتوها، في مقاطع زي دي هم بيعتبروا ده سرياني، الزول ده حصل له يعني حاجة تانية يعتبروا سرياني. ورأينا هذا، والله رأينا من يقلد البقر، يقلد صوت البقرة، وأنا ما أدري يقلدوا ليك الآن يعني، لكن بيقلد عادي صوت البقرة. واحد من هناك انهروا بنفس الطريقة التي فيها كلام. فلما أنكرنا بعد الكبر، يعني بعد ما تقدم وعرفنا الدعوة، أنكرنا على بعض هؤلاء، قال ده كلام ثاني، أنتوا بعيدين، ده ما بتعرفوا، ده كان عرفتوه ما بتقولوا الكلام ده، يقول الكلام ده في غاية النشوة، وهم يحسبون أنهم يحسنون أصلا. والله يا جماعة. ولذلك قال شيخ الإسلام ما معناه، من نظر إلى المعتزلة الضلال بعين الشرع أمرهم ونهاهم وحكم عليهم بما وجب ضلال وبدعة، ومن نظر إليهم بعين القدر وأنهم أرادوا الخير وضلوا طريقه ووا رحمهم، يعني شنو يا حليلهم يعني دايرين الخير لكن ما لقوا ضلال. ما قلنا ما ضلال، ما قلنا ما قلنا على الجادة، لكن أشخاص الواحد عدى 70 سنة يأكل تمر واحدة وقرض واحدة ويمشي وهاجر الدنيا ويلبس الخشم داير الله في فهمه، وأخطأ الطريق وأضله أقوام وقالوا له هذه طريق الله وساء ما قالوا وبئس ما قالوا. فالتعيل من الزاوية دي تقول يعني ليته اهتدى، ليته آمن، ليته استقام، ليته عرف الحقيقة. أنا جبت لك ده في شنو؟ وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جدا، ما بيقبلوا منك لأنه هو حسيب، يقول لك نحن زول لما نخش الحضرة دي بتجينا أحوال تانية، عندهم الحضرة، حضرة العامة دي حضرة براء، وحضرة الخاصة دي يقولوا مع الرسول، وخاصة الخاصة دي مع رب العالمين جل جلاله. قال وليس في شيء من ذلك حجة لتصحيح قولهم ولا جواب المطالبة، ما عندهم دليل ولا حجة. فقد سألكم هذا المحجوب في زعمكم، سألكم عن مسألة شرعية وما ذكرتموه ليس بجواب لها، ولعمر الله إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الحال ومقام أرفع منه. وهذا يجعله لك قانونا في كل، يعني بعض الناس الذين يشغلون بالسياسة ويتركون الدعوة ويهملون الدعوة تلقاه لا يصلي ومشغول بالتحاليل، ولو سئل عن آية من كتاب الله مما يحفظ ما عنده ما يعرفه، لكن يوريك مؤتمر وورسو سنة كم والمخرجات عملت كم وتشير شن قال شنو عارف. طيب يا أخي قول أعوذ برب الفلق معناه شنو؟ والله بعد الله أعلم كل حاجة ولا. طيب هل حصل اتعلمت؟ هل حصل سألت؟ هل جعلت ذلك من شأنك؟ فيعني هؤلاء محجوبون في الحقيقة. فالحال الأكمل حال من كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيجيك في منزلة الرضا ما حكى ابن القيم عن بعض العباد أنه ماتت له بنت فجعل يعزي الناس وهو يضحك. صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن لو قيل لإنسان هنالك رجل من العباد ماتت ابنته وعز الناس، يقول لك يا سلام، يا دي الناس ما سهلين، دي الناس يا أخي دي تلقوا من لا. قال ابن القيم: قلت وحال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من حال هذا العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين مقامين: مقام رحمة المخلوق، العين تدمع والقلب يحزن، ده مقام الرحمة، ومقام الرضا بقضاء الله ولا نقول إلا. وهذا العابد عجز قلبه عن المقامين فغلب جانب الرضا على جانب الرحمة. يقول أكمل منه النبي، ده الميزان، ده الميزان. ما تقيس بالنظرية ساكت، لا، قيس الأمور بالكتاب والسنة لتعرف الحق والهدى المستقيم. وليس في مجرد الفناء والاستغراق في شهود القيومية وإسقاط الأسباب والعلل والحكم والوسائط كبير علم ما فيها ولا معرفة ولا عبودية. وأهل وهل المعرفة كل المعرفة والعبودية إلا شهود الأشياء على ما هي عليه؟ قتل قتل ولم ظلم. والشيخ ذكر لكم قبل فترة ابن القيم أن النبي كان حال الصلاة يقول: إني أدخل في الصلاة أنوي أن أطول فيها فأسمع بكاء. إذا ما حصل له فناء ولا حصل له غياب، حاضر عليه الصلاة والسلام. والقرآن كله مملوء من دعاء العباد إلى التفكر في آيات الله والنظر في أحوال المخلوقات ونظر الإنسان في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون وتفاصيل أحوالي، وأخص من ذلك نظره فيما قدمه لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان والتوفيق والهداية وتذكر ذلك والتفكر فيه وحمد الله وشكره عليه. وهذا لا يحصل مع الفناء عن رؤية الرؤية وشهود الشهود. يعني أنت إذا ما رأيت لنفسك استقامة وطاعة، كيف تطالع المنة؟ أنت ما شايف، ترى الذي عندك هو فعل الله بك، يعني ما عندك حاجة، إذا كيف تطالع المنة وكيف تشاهد النعمة؟ ثم إن هذا غير ممكن البتة، بعد ما نغشوا منه ده ما صحيح، قال ما متصور ولا ممكن. فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب منها، قلت له إذا رأيت أنك تب هذه علة تب منها، فإن رؤيته لتلك الرؤى أيضا علة توجب عليه توا. طيب، رؤية للرؤية علة، معناتها يكون شنو؟ رؤية لرؤيته للرؤية علة، هذه تحل وين؟ وهلما جرى، فلا ينتهي الأمر إلا بسقوط التمييز جملة والسكر والطمس المنافي للعبودية، فضلا عن أن يكون غاية. قال إلا يصل درجة شنو؟ لا يعي شيئا، وهذا ليس بمقام كامل بل ناقص، فضلا أن يكون غاية للعبودية. فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة، كيف لا تتم إلا بشهود فعلك؟ الصلاة دي بس عايليها، إذا لم تشهد فعلك هل تتم العبودية؟ الذي متى غبت عنه كان ذلك نقصا في العبودية. فإذا قال المصلي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فعبودية هذا القول أن يشهد توجهه، صح؟ وجهت وجهي، يشهد ذلك وهو قصده وإرادته، وأن يشهد حنيفيته حنيفا مسلما وهي إقباله على الله. ثم إذا قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فعبودية هذا القول أن يشهد الصلاة والنسك المضافين إلى الله سبحانه، مش كده؟ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، صلاتي ونسكي لله. إذن تشهد صلاة تنسبها لمن؟ لله. ولو غاب عنهما الصلاة والنسك، النسك الذبيحة، كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائب عن استحضار بقلبه. لو قلت له أنت ما تشوف عندك صلاة ولا ترى لك نسكا، طيب لما يقول إن صلاتي ونسكي وهما مشاهدين دي شنو دين؟ ماذا نسبت لله؟ أنت لا، أنت ليس لك فعل أصلا. فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من استحضر فعله وعبوديته وأضافهما إلى الله تعالى وشهد مع ذلك كونهما به، يعني لولا الله ما حصل. فأين هذا من حال المستغرق الفاني المصطلم الذي قد غاب بمعبوده عن حقه وقد أخذ منه وغيب عنه؟ نعم، غاية هذا أن يكون معذورا، أما أن يكون مقامه أعلى مقامه أجله فكلا. قال ممكن نقول الرأي ده حاله غلب عليه الحال وبقى كده، لكن كون تقول لي ده مقامه أعلى لا. وكذلك إذا قال في قراءته إياك نعبد وإياك نستعين، فعبودية هذا القول فهم معنى العبادة والاستعانة واستحضاره، معناه أنت فاهم إياك نعبد يعني شو فاهمة، والاستعانة معناه شو فاهمة، واستحضارهما وتخصيصهما بالله إياك نعبد وإياك، لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك، ونفيهما عن غيره، فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان. وكذلك إذا قال في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقل به قدمي، فكيف يؤدي عبودية هذه الكلمات غائب عن فعله مستغرق في فنائه؟ وهل يبقى غير أصوات جارية على لسان ولولا العذر لم تكن هذه عبودية؟ يعني لسان جاري والده هو مغبي يعني ما واعي، يقول لي ابوي ما قصرت، انت ربيت لي وما قصرت، انت كان عنده حمى طايره له في راسه، عنده حمى خبيثه، يقول لي ابو الكلام ده هو ما واعي، ما قصرت معانا، ربيتنا ما قصرت معانا، تعبت معانا ما قصرت معانا، هل يعد هذا من البر؟ ابوي ذاته يقول يا اخوانا الزول ده شوفوا له حقنا الدحونه يا حليله. طيب ما الكلام ده صح؟ لا صح، لكن هو بيقوله بعدم الوعى، يكون كويس بيتين لما يجي واعي يا والد جزاك الله خيرا والله اكرمتنا الله يكثر من امثالك يا والد. اما بهضرب ده مش بيقول كلام كويس، يدوا حقنا نوموا ده، شوفوا المنوم الزول ده بينضم بره من راسه، الكلام صح صح، لكن لما كان غائبا بقى ماله ما عنده شنو. هالجماعه دي لانك عارف اتصل درجه زي دي تهضرب ساكت تقول كلام وانت لا تعيه ولا تقصده ولا ده كلام ما معقول. نعم، رؤيه هذه الافعال والوقوف عندها والاحتجاب بها عن المنعم بها الموفق لها المان بها من أعظم العلل والقواطم. ابن القيم زول مريح قال في حاجة بنوافقكم عليها، الزول اللي بيركز صلاتي صيامي أنا حجيت أنا زكيت أنا ما سهل أنا اجتهدت، يعني ينسى كأنه ربنا ما وفقه، ده ماله ده نقصة في حقه. يقول رؤية هذه الأفعال والوقوف عندها، لاحظ، والاحتجاب بها عن المنعم بها الموفق لها المان بها من أعظم العلل والقواطع. علة وشنو؟ وقاطع. قال تعالى يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالعارف غائب بمنة الله عليه في طاعته، غائب بمنة الله عليه في طاعته مع شهوده رؤيتها. لاحظ، غائب يعني المغيب منة الله، يعني هو شايف المنة في العمل ده لمنه؟ لله، مع شهودها ورؤيتها. أنا صليت أنا صمت ولولا الله ما فعلت ذلك، يشهد العمل لكن كأنه هو ما عنده فيه أي شنو إنما منة الله. والجاهل غائب بها عن رؤية منة الله، لأنه عين. والفاني غائب باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودها وهو ناقص، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن ذلك كم نوع؟ ثلاثة أنواع. في زول ضبطهم؟ في واحد كامل، في واحد ناقص. ها، من هو الكامل؟ المشاهد لعمله، لكن يجزم أن ذلك يعني غاب بمنة الله عن شهود عمله، مع اعترافه به. صلى، صليت العشاء، صليت، لكن هو في فهم ويقين وعقيدته، لو ما ربنا سهل لي ما بصلي. الصلاة حصلت دي توفيق الله، دياته ده الكامل. طيب الاثنين الباقيات ديل ما هي؟ شهود منة الله ورؤية العمل. لو نقص واحد يكون الشخص ماله ناقص. ففي واحد فني بالقيومية عن رؤية العمل، يعني قال لك أنا لا شايف لي الصلاة، الشيء بس فعل الله بينا وربنا كده، كريح في كقشة في ريح، لا يرى لنفسه فعلا، ده على غير جادة. والثالث يرى فعله وهو يغيب عن منة الله، أنا ما ساهل حفظته، أنا ما ساهل قريت، أنا ما ساهل، نسى شنو؟ منة الله، ده برضو ماله ناقص. أسمع تاني، قال فالعارف، العارف ده كويس، غائب بمنة الله عليه في طاعته مع شهودها ورؤيتها. الطاعة شايفة ومشاهدة، يقبل قدم أمه ويقبل رأسه وشايف الطاعة دي طاعة عظيمة، لكن في عقيدته لولا الله ما تيسر ذلك، ذا العارف. والجاهل غائب بها عن رؤية منة الله، يقول لك أنا أزول زول نجيد، أنا أزول والله أمي دي ما بقصر فيها كله، والله أنا أزول نجيد نجاضة بعمل لها كده، أزول إحنا ما سهلين، أنا أزول أنا قدامك ده ما سهل، والله أنت سهل سهولة شيء زي خلاص، الشيطان اللي عبك المسكين يحلل لك. ده غائب عن منة. والفاني، الفاني غائب باستغراقه في الفناء وشهود القيومية، ما شايف إلا فعل رب العالمين، لا يرى لنفسه عملا، ده ناقص. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فصل في لزوم الفصل، عنوان من المحقق قال في لزوم المبادرة إلى التوبة، لكن هو قال فصل. ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد جهلها. نبذ منها أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور. الآن أي إنسان عنده ذنب يتوب، والآن على الفور لا على التراخي، ولا يجوز تأخيرها. فمن أخرها عصى بالتأخير. بقى عنده كم ذنب؟ الذنب الأول وتأخير التوبة. زاني ده ذنب مطالب بشنو؟ ما تاب، ده ذنب ثاني، ذنبان. في ناس متخيلين انه واحد بس او الزنا ده بس، لا، تأخير التوبة ذنب آخر. فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة. تلقاه وين؟ عند غير ابن القيم، يقول لك الحمد لله قبل 10 سنة كده عملت لي حاجة، الحمد لله راس تبت منها. طيب 10 سنة معصية ديل تبت منين؟ التأخير ده تبت منه؟ أسي أنت من تمشي مديرك يرسلك المدير أعمل كده أعمل كده أعمل كده، وتعال سريع مشوار بتاع 10 دقائق، جيت بعد ساعة جبت المشوار، لكن بتقول شنو؟ متأسف والله أنت ما جبته، متأسف على شنو؟ على شنو؟ كمان أنت تبت لكن مالك متأخر، إذا أسف تبلى الله من شنو؟ من التأخير. فهمتوا يا جماعة؟ وقل أن يخطر هذا ببال التائب. كلامه صح ولا ما صح؟ بتغير معاني في الخبر. قال القصة التأخير دي قل أن يخطر هذا ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذه من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد. لمسألة عندها علاقة بالعزل والجهل. الشخص المتمكن من العلم ليس معذورا بجهل. قاعد في المسجد ده ويسمع أما بعد توحيد الله سنة رسول الله، عارف الزول ده بينتقد الطواف بالقبر وبينتقد التمسح بالأركان القبور وبينتقد بالبركة وبينتقد تمشي الأزارقة والزيرقاب ده يقول لك جنة، عارف عارف، لكن سريع سريع بمرك يقول لك الناس عندهم كلام في ما دار اسمع. كان بإمكاني أن يأتي يقول يا شيخ هل عندك دليل؟ تمكن من العلم صح؟ ولم يتعلم، ما عنده عذر، ده اسمه معرض. المعذور الشخص المالك علم كله كله. ولا تسمع إلى بعض المتسرعين في التكفير الذي يقول لك القرآن نزل أي خلاص ما في تاني ذول عنده عذر. طيب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، القرآن نزل والجهال موجودون في أشخاص في دنيا الناس الآن، بعضهم قد يرى أن شرب بعض الخمور لا شيء فيه، يعني يقول لك البلدية دي بالعيش دي ما مديدة ساكن ما فيها حاجة، خمر الحرام ده العرقي لكن دي ما بيسكر، يقول لك لا ما مديدة ساكن في زمنك دمه تلقى قاعد جاهل ولا ما جاهل؟ جاهل يا أخي. هم ما البوغنية دي حياة تانية، بسموها حياة تانية غير البوغنية. والناس عنده لا اسم والناس غايته عنده لا حاجة بي. المهم في بعض الناس بيرتكب العظائم، الربا ما من أعظم العظائم، يجيب الربا ويقول يا أخواننا في حلقة التلاوة دعواتكم عندنا غرض في البنك ربنا يسهل لنا، اللهم سهل يا الله يسهل يا الله، وقايله حلال يقول لك مشيت وكتبت والحمد لله وناس فاضل صلينا الظهر جماعة والعصر صلينا معاهم ما شاء الله يتقبل شيء ربا. ربا كيف شيخ فلان ذاته لقينا هناك قال ما في حاجة جائزة، هذا ما جاهل، هذا ما جاهل. بل أقول تسرعك أيها التكفيري الجلد دليل على أن الجهل حاصل الأمة، أنت من علامات الجهل، فأنت أنت ذاتك أنت الآن الذي لا تفرق بين ما فرق أهل العلم بينه، أنت ذاتك مؤشر أن البلد باشنو فيها جهل، أكان ما كان في علم زي ده كان قاعد ولزم الواطة ويتعلم. فالكلام هنا عن شنو يا جماعة؟ أسمع كلام القيم ثاني. فإن يقول ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم. خلي بالك، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. خلي بالك لأن الجملة البيت القصيد ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد. وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ وسؤال أبي بكر عجيب. لو في إنسان يأمن الرياء لكان من؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا طلب الاستغفار مما يعلم الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد. يعني ربنا يعلم أنه ذنب وإنت ما قايله شو؟ ما قايله ذنب. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. في الحديث الآخر: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره. فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلم، في ذنوب لا نعلمها. والعبد ينسى وربي ليس ينساه. فصل: وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ يقول عنده شرك بالله وبيزني، تاب من الشرك لكن الزنا ما خلى، هل تصح توبته من الشرك؟ إنسان بيأكل الحرام ويعق والديه، تاب من العقوق لكن أكل الحرام ما خلى، هل تصح توبته؟ يعني هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فيه قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه، ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها كالنواوي وغيره. طيب، هنا نقل المحقق قال: جاء في حاشية المطبوعة في هذا الموضع: المحققون من أصحاب الإمام أحمد على أنه لا خلاف عنه في هذه المسألة، إنه تصح التوبة يعني، وهي طريقة جماعة من متقدميهم كابن شاقلة وغيره، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد بسط الكلام عليها في شرح دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام، وبين أن القول الآخر هو قول الخوارج والمعتزلة المكفرين بالذنب المخلدين في النار، وأنكر صحة ذلك عن الإمام أحمد إنكارا شديدا، وقال هو قول مبتدع لم يعرف عن أحد من السلف. يعني دين نفوا الخلاف، إن السلف مجمعين إنه تصح توبة العبد من ذنب مع إصراره على. طيب، والمسألة مشكلة ولها غور، ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم. القيم بيقول المسألة فيها نوع من شنو؟ الإشكال، وعشان تفصل فيها محتاج إلى دليل. والذين صححوها، صححوها يعني شنو؟ قالوا تصح توبة العبد من ذنب مع إصراره على، احتجوا بأنه لما صح الإسلام وهو توبة من الكفر مع البقاء على معصية لم يتب منها، فهكذا تصح التوبة من ذنب مع بقاء على آخر. زول أسلم مسع، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واغتسل، تاب من شنو؟ تاب من الشرك، لكن عنده ربا وذنوب ثانية. إسلامه صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. قالوا زي ما إسلامه صحة وتوبت من الشرك صحت، إذا ممكن يكون عندك ذنب توبت منه وآخر شنو مقيم عليه. وأجاب الآخرون، الناس اللي قالوا ما ممكن، وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره، قالوا الإسلام ده حكم ده براه لقوته ونفاذه وحصوله تبعا بإسلام الأبوين أو أحد من الطفل، فأبواه يهودان أو كل مولود يولد على الفطرة، وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه أو بموت أحد أبويه في أحد القولين، وكذلك يكون وكذلك بكون سابيه ومالكه مسلما في أحد القولين، يعني لو سواه مسلم ثبت له الإسلام، يعني هو في الجهاد في مسلم سبى له طفل صغير يحكم بإسلامه باعتبار من سباه، وذلك لقوته الإسلام وتشوف الشرع إليه حتى حصل بغير القصد بل بالتبعية. دي للناس اللي قالوا ما الإسلام ما تقيسوا عليه وغيره. واحتج الآخرون بأن التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من مخالفته إلى طاعته، وأي رجوع لمن تاب من ذنب واحد وأصر على ألف ذنب. لو طيب يا معلم زول تاب له من ذنب مصر على ألف درجة، قالوا والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب لأنه رجع إلى طاعته وعبوديته وتاب توبة نصوحة، والمصر على مثل ما تاب منه أو أعظم لم يراجع الطاعة ولم يتب توبة نصوحة. قالوا ولأن التائب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصي، كالكافر إذا أسلم زال عنه اسم الكافر، فأما إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم المعصية لا يفارقه فلا تصح التوبة. دي الناس اللي قالوا شو توبتهم بالصح، والحمد لله دي ما أظنهم قاعدين أسلم. لاقوك يقول لك قال لك انت اذا ما تبت يا كله ما لا انا غيرت ما لا يقوم يقول لك اسمع عندك كم ذنب والله 30 40 يا تخليه كلهم يا ما ينفع منك اي حاجه. لاقات الحمد لله ده انقرض. وسر المساله ان التوبه يعني الخلاف ده ليه اختلفوا؟ هل تتبعض كالمعصيه فيكون تائبا من وجه دون وجه كالإيمان والإسلام؟ والراجح تبعضها فإنها تتفاضل في كيفيتها، كذلك فإنها كما تتفاضل في كيفيتها التوبة تتفاضل في كميتها، ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله. زول بيصلي ما بصوم يثاب على صلاته ويعاقب على، إذن أثيب على ما فعل وعوقب على شنو؟ على ما ترى. فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر لأن التوبة فرض من الذنبين فقد أدى أحد الفرضين وترك الآخر، فلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل، كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. زول بيصلي ويصوم ويزكي لكن ما حج وهو قادر، عدم حج ذنب ولا ما ذنب؟ مع القدرة ذنب. هل نقول له صلاتك وصيامك كلهم باطلة لذلك ما حجيت؟ لا. والآخرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد معناه الإقلاع عما يكرهه الله وتعالى والندم عليه والرجوع إلى طاعته، فإذا لم توجد بكمالها لم تكن صحيحة إذ هي عبادة واحدة، فالإتيان ببعضها وترك بعضها وترك بعض واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجب وترك بعضها، فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها. يعني قالوا التوبة دي زي الصلاة، هل يجوز لك تكبر تكبيرة الإحرام والباقي ما يجيبه؟ عندك صلاة؟ قالوا ما عندك. قالوا كمان التوبة دي حاجة واحدة بس، يا كلها تبت يا ما عندك حاجة. وأصحاب القول الآخر يقولون كل ذنب له توبة تخصه وهي فرض منه لا تتعلق بالتوبة من الآخر كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر. والذي عندي في هذه المسألة، لاحظ قبل شوي قال شنو؟ والراجح تبعضها، تتوب من ذنب وعندك شنو؟ ذنب تاني. والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، زي ابن القيم زي اخذ له كده يعني ميزان خاص كده. واما التوبه من ذنب مع مباشره اخر لا تعلق له به وله من نوعه فتصح. ابن القيم اذن قال انا عندي قول، اذا تبت من ذنب ونوع الذنب ده انت بتعمل به، التوبه حق الذنب ده لا تعد توبه. اما لو تبت من ذنب وانت تفعل اخر ليس من جنسه ولا علاقة له فالتوبة ما لا. طيب مثال يا ابن القيم عشان نفهم، قال فإذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإن توبته من الربا صحيح. وأما إذا تاب من ربا الفضل وأصر على ربا النسيئة، أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس، فهذا لا تصح توبته. كلام ولا ما كلام؟ مش كلام يا هو ذات، ما أنت سكران، البنجو خليته، الخرشة اللي شغالة سكران أنت، ما بشرب على عرق خليته، بتشرب مستورد صحي سكران، ما تفت زي شرب العرق لأنه جنسه قاعد، عرفتم؟ أو تاب نعم وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غيره، يقول لك فلانة دي تبت لوجه الله من الزنا بها لكن فلانة ديك لسه لا، ما عنده توبة. أو تاب من شرب عصير العنب وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة، فهذا في الحقيقة لم يتم من الذنب وإنما عدل من نوع منه إلى نوع آخر، بخلاف من عدل من معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس، إما لأن وزرها أخف، وإما لغلب الدواعي الطبعي إليها وقهر سلطان شهوتها له، وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة لا يحتاج إلى استدعائها، بخلاف معصية يحتاج لاستدعاء أسبابها، وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا يدعونه يتوب منها، وله بينهم حظوة بها وجاه، فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة، كما قال أبو نواس لأبي العتاهية وقد لامه على تهتكه في المعاصي. أبو العتاهية لام أبا نواس فقال أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي. أخ النازل بيحترموني وعندي معهم منزلة، أخلي الكلام ده ومنزلتي تروح؟ تعال يا زعيم، أهلا يا باشا، ده كله مع السكرة دي، فنمشي باشوات إن شاء الله نخش جهنم ذاته. قال يعني ما داري يخلي طبعا أبو نواس تاب، يعني مش كده أبو نواس تاب، عنده القصيدة المشهورة ديك، الظاهر أنه تاب. قال يلا عين الأسباب الذكر ابن القيم اللي بتخلي الزول في بعض الذنوب صعب التوبة منها، احسبي معي. قال إما لأن وزرها أخف، هو شايفة شنو يعني بسيطة، كنا بنشرب خمرة يا أخو سيارة بسيطة، شايف وزرها أخف. اثنين، وإما لغلب الدواعي الطبعي إليها وقهر سلطان شهوتها له، يعني غالبه طبعه يعني قايم طبعه. الحمد لله ديك مناصبة. وإما ده التالت، لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة لا يحتاج إلى استدعائها، بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابها، في معصية بس إلا ما يدور قريبة منه، كالذي للأسف يعمل في وسط نساء متبرجات سافرات لا يرين بأسا بمخالطة الرجال وتقبيلهم ومصافحة، يعني ما عندهم مشكلة إلا ما يدور المعصية، بل قد تراوده إحداهن على معصية الله جل وعلا. الرابع، وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه، القرناء، فلا يدعونه يتوب منها، وله بينهم حظوة بها وجاه، فلا تطوعه نفسه على إفساد جاهب التوبة. والله ده من أكبر المشكلات. زول يعملوا زعيم عليهم يقولوا يا أخي لو ما جيت القاعدة دي ما بتصلح. يا أخي أنت امبارح ما جيتنا نحن والله زي ما يوم كان الليلة كانت ليلة ما عندها طعم. كل الناس فقدوا فلان فقدك وفلان فقدك. لازم تجي الليلة يا أخي. الناس دي فلان ده جاته نفسيات عادية كده لما جيت. فده بيجي يقول لك أنا الناس زي يا أخي ما بالنسبة له حاجة كبيرة وكده. وغشنك وإبليس غشيك. فأبو نواس قال لأبو العتاهية أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة أموال المعصومين وأكل أموال اليتامى ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة صحت توبته ما تاب صح ولا لا لأن هذا ذنب وهذا ذنب ولم يؤاخذ به وبقي مؤاخذا بما هو مصر عليه والله أعلم تحقيق بديع غاية يدل على أن هؤلاء الأئمة ينظرون في المسائل نظرا شرعيا نظرا دقيقا نظرا مقاصديا فالناس اللي قالوا إذا تاب من الذنب مع بقوا على غيره ما عنده توبة مطلقا كلامه ما صحيح والأهمل الذنوب والأهمل جنس الذنب برضو قصروا فالسكر جريمة لو تاب من مسكر مع إقامتي على آخر ما تاب من الأول الزنا جريمة لو تاب من الزنا من امرأة مع إصراري على أخرى ما تاب من الزنا العقوق لم يعق أباه وأمه تاب من عقوق أمه لكنه يعق أباه عنده توبة؟ ما عنده توبة يعني جنسي شنو؟ جنسي واحد إذاية الجار من الكبائر جار اليمين والشمال كان يؤذيهما قام قال لي يا زول تبتري الله تبارك ثاني ما بؤذيك لكن الشمال ده شغال فيه إزاية هل عنده توبة؟ ما تاب منه يؤذي الأشياخ ويقع في أعراضهم أشياخ أهل السنة الذين شابت نواصيهم في بيانها يهتك أعراضهم ويلوكها في المجالس ولا شغل له سواها وفي هذا طبعه طبع الخنزير كما ذكر ابن القيم عن الرافضة بعدين نصحه قال لك يا زول أنا أصلا قضاء أضعا في 5 مشايخ في 3 تبت لا الله منه لكن في 2 مواصفون ده تاب ما تبت يا ما تبت فصل ومن أحكام التوبة أنه هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبدا أم ليس ذلك بشرط طبعا في شروط التوبة الإصرار على أن لا يعود بشرط لكن هل أبدا يعني أبدا دي الخلاف في أبدا دي فشرط بعض الناس له عدم معاودة الذنب وقال متى عاد إليه تبين أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة 20 سنة خلى شرب الخمر بعد 20 سنة رجع لها يقولوا في 20 سنة هذيل كلها أنت ما عندك توبة فيها لأنك أنت رجعتها والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته فإن كانت في حق آدمي فهل يشترط تحلله فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده صار كمن ابتدأ ماء المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة وضحت؟ يعني هو عزم أن لا يعود وفعلا مرت عليه سنوات بعدين وقع فيه تاني قال الذنب اللي وقع فيه ده يعتبر ذنب ماله جديد كان وقع فيه أول مرة وتوبته فاتت ماله صحيح قال والمسألة مبنية على أصل وهو أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده فهل يعود إليه إثم الذنب الذي كان قد تاب منه ثم عاوده بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر إن مات مصرا أو أن ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود البتة إليه وإنما يعاقب على هذا الأخير. يعني المسألة مبنية على كذا، هل عودته للذنب بتخلي القديم ده كله يرجع له ثاني يحاسب عليه، ولا يحاسب على الأخير بس؟ وفي هذه الأصل وفي هذا الأصل قولان، فقال الطائفة يعود إليه إثم الذنب الأول لفساد التوبة وبطلانها بالمعاودة، 20 سنة سكر ديك تنضاف لرصيده ويتحاسب عليها كلها. قالوا لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر، والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه، فإن ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه، ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام، فإذا أخذ بعدها بما كان منه في حال كفره ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما، فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الإثم السابق كما لا تمنع الإثم اللاحق. قاسوا على شنو؟ قاسوا على الإسلام. زي ما أنت لو أسلمت قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم الفاتحة خلاص، لكن لو قمت حصل لك ردة الذنب القديم يضاف لشنو؟ للجديد. قالوا التوبة زي كده. قالوا ديلهم ذاته، ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها والموافاة عليها، لا من تموت يعني، والمعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط، كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمرار والموافاة عليه. قالوا شرط التوبة لا من تموت. ثلاثة، قالوا والتوبة واجبة وجوبا مضيقا مع السعة مدى العمر، فوقتها مدة العمر، إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره، فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم الليل، فإذا أمسك معظم النهار ثم نقض إمساكه بالمفطرات بطل ما تقدمه من صيامه ولم يعتد به، وكان بمنزلة من لم يمسك شيئا من يومه. قال أخواننا نحن نوريكم إنه ما عنده توبة زمان، زول صائم ممسك عن المفطرات، بعد قبل المغرب ب10 دقائق أكل يوم، وداك عنده لا ما عنده. قالوا برضو صاحبنا ده إذا تاني رجع توبته فاتت ماله، فعنده كلام هما. قالوا دليل تاني عندهم، ويدل على هذا الحديث الصحيح، عشان تعرف يا أخ الإسلام ما كل من قال لك عندي أدلة وعندي دليل كلامه يكون استدلاله يكون صحيح، فرق بين الدليل وشنو والاستدلال. الشيخ ابن عثيمين في تفسيره في سورة البقرة لما جاء قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، قال واحتج به جماعة على وجوب صلاة الجماعة، وفي هذا نظر مع صحة ما استدلوا عليه، فالنظر في دليلهم لا في مدلولهم. هم داري يقولوا صلاة الجماعة ما له، قال له صح كلامكم صح واجبة، لكن دليلكم ده ما بيدل على شنو؟ على وجوبة. كيف يا شيخ؟ قال ربنا قال وإذ قالت الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، وأنتم تعترفون أن الجماعة لا تجب على المرأة، واركعي مع الراكعين. قال ده دليل على أنه واركع مع الراكعين، المقصود جنس الركوع. هل النزاع هنا في الدلالة ولا في الدليل؟ يا جماعة الدليل آية، هل النزاع في الدليل أم في الدلالة؟ الدلالة. يعني الآية دي الشيخ قال لهم ما بتدل على شنو مطلوبكم، وإن كان الصلاة الجماعة ما لا بأدلة أخرى. عرفتم يا جماعة؟ طيب أنا عايز أوريك إنه لأنه سع شبابنا بيغشون بشنو يلملمون ليك، وروى البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه، ما نازعنا فهموا شنو؟ ما بخليك تفهم، لأنه في جماعة قاعدين جنب ضانك دي أول من يكمل كلامه الله أكبر أنت بتعين له كذي، إيه كان فاضي عليك؟ يقول لك كلام واضح. قال ما حكم من يصلي ولا يصوم والعكس؟ الذي لا يصلي لا صيام له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك الصلاة فقد كفر، والعهد الذي بينه وبين الصلاة من تركها فقد كفر. أول ما يحاسب عليه المرء بالقيام من عمله صلاته. أما الذي يصوم الذي يصلي ولا يصوم فقد أتى كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، أتى كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. قالوا ويدل على هذا الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا موجبا للخلود أو معصية موجبا للدخول. قال عمل أهل النار ده ممكن يكون كفر وممكن يكون معصية، فإنه لم يقل فيرتد فيفارق الإسلام، وإنما أخبر بأنه يعمل بعمل يوجب له النار. وفي بعض السنن إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل النار، ده في ضعف الحديث. فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية، والأعمال بالخواتيم. فإن قيل هذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات، ما أنت لما تقول لي ما عندك عمل معناها السيئة هذه أحبطت شنو؟ أحبطت الحسنات الفاتت. وهذا قول المعتزلة. المعتزلة عندهم لا يبقى مع الإيمان لا يبقى يعني الكبيرة والإيمان لا يجتمعان، مرتكب الكبيرة كافر. والقرآن والسنة قد دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قيل لا مرة الحمد لله. قيل والقرآن والسنة أيضا قد دل على الموازنة وإحباط الحسنات بالسيئات، فلا يضرب كتاب الله بعض ببعض، ولا يرد القول بمجرد كون المعتزلة قالوه فإنه فعل أهل الهوى والتعصب، بل يقبل الحق ممن قاله ويرد الباطل على من قاله. فأما الموازنة طبعاً ده جواب الناس اللي بيقولوا ممكن الحسنة السيئة تبطل شنو الحسنة. قالوا الموازنة مذكورة في سورة الأعراف والمؤمنون والقارعة، فمن ثقلت موازينه، يعني ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. في الأعراف فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. في المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وأما الإحباط فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتفسير الإبطال هنا بالردة، لأنها أعظم المبطلات. ابن القيم بيرد عليهم، بيرد على الناس اللي قالوا يعني أي ذنب يبطل شنو العمل. قال فقد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وتفسير الإبطال هنا بالردة لأنها أعظم المبطلات، لا لأن المبطل منحصر فيها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذان سببان اللي هما المن والأذى عرضا بعد الصدقة فأبطلاها، وشبه سبحانه حال إبطالها بالمن والأذى بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقالت عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم وقد باع بيعة العينة: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وقد نص أحمد على هذا في رواية فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه فيستدين ويتزوج ولا يقع في محظور فيحبط عمله. فإذا استقرت قاعدة الشريعة أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع، ومنها ما يحبطها بالنص، جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة. ده الجماعة اللي بيقولوا إنك لو عدت حسنتك مالا، فتصير التوبة كأنها لم تكن، فيلتقي العملان ولا حاجز بينهما، فيكون التأثير لهما جميعا. ما هناك في سيئة جاءت بعدها حسنة، رجع للسيئة، السيئة دي راحت، السيئات الأولى والثانية مالين اتلاقى. عرفت قصدهم؟ قالوا ده من أدلتهم. وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على الكلام ده كبار كيف على الموازنة، وفائدتها اعتبار الراجح، فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت سيئات أكثر من حسنات بواحدة دخل النار، ومن كانت حسنات أكثر من سيئات بواحدة دخل الجنة. ثم قرأ: ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال: إن الميزان، يعني ابن مسعود قال: يخف بمثقال حبة أو يرجح، ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، تساوت حسناتهم وسيئاتهم. وعلى هذا فهل يحبط الراجح المرجوح حتى يجعله كأن لم يكن، أو يحبط ما قابله بالموازنة ويبقي التأثير للقدر الزائد؟ يعني نفترض 60 سيئة، هنا 59 حسنة، الكثيرات جاءتها السيئات رجحت هي، قال طيب هل تبطل كلها ولا تبطل قدرها؟ 59 60 تبطل 59 ويكون باقي له شنو؟ واحدة بس، يحاسب على واحدة بس، يعني كده. يعني هل كده؟ فيه قولان للقائلين بالموازنة، اللي بيقولوا بالموازنة عندهم فيه قولان ينبني عليهما: أنه إذا كانت الحسنات أرجح من السيئات بواحدة مثلا، فهل يدفع الراجح المرجوح جملة فيثاب على الحسنات كلها، أو يسقط من الحسنات ما قابل السيئات فلا يثاب عليها ولا يعاقب على تلك السيئات، فيبقى القدر الزائد لا مقابل له فيثاب عليه وحده؟ نعم، هذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة. وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدة، هل يدخل النار بتلك الواحدة التي سلمت من مقابل، أو بكل السيئات التي رجحت على القولين؟ هذا كله على أصحاب على أصل أصحاب التعليل والحكم. وأما على أصل الجبرية نفات العلل، نفات التعليل والأسباب والحكم واقتضائها للثواب والعقاب، فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة من غير اعتبار شيء من ذلك، لا يدرى عندهم ما يفعل الله. يقول لك والله الزول ده عنده حسنات وعنده سيئات، كان رجحت سيئاته وما عارفين شوين، كان رجحت حسناته وما عارف شوين، الحكاية دي بس محض المشيئة. بل يجوز عندهم أن يعاقب الله صاحب الحسنات الراجحة ويثيب صاحب السيئات الراجحة، عندهم جائز. ويدخل الرجلين النار مع استوائهما في العمل، عمل واحد يدخلوا بالاثنين النار، عندهم كده جائز. وأحدهما في الدرك تحت الآخر، ويغفر لزيد ويعاقب عمرا مع استوائهما من جميع الوجوه، وينعم من لم يطعه قط ويعذب من لم يعصه قط، فليس عندهم سبب ولا حكمة ولا علة ولا موازنة ولا إحباط ولا تدافع بين السيئات والحسنات، والخوف على المحسن والمسيء واحد، إذ من الجائز تعذيبهما وكل مقدور له فجائز عليه، لا يعلم امتناعه إلا إخبار الرسول أنه لا يكون، فيمتنع وقوعه لمطابقة خبره لعلمه عز وجل بعدم وقوعه. حكمة ما في المقالات دي، لو ما حكوها ما بتصدق زول يقول بها، لكن ما كتبوها وقالوا في ناس كان بيقولوا الكلام ده ما بتخش الرص. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ فصل. واحتج الفريق الآخر وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقض التوبة، قالوا إثم الذنب التاب منه ده ما بيجوه راجع، بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة وصار بمنزلة ما لم يعمله وكأنه لم يكن، فلا يعود إليه بعد ذلك، وإنما العائد إثم المستأنف للماضي. إثم المستأنف للماضي، الجهة جديدة دي مؤاخذ عليها هي. قالوا ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات، عندك دليل أنه تكون معصوم عشان تتوب تكون معصوم؟ لا يشترط، بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك محي عنه إثم الذنب مجرد ذلك، فإذا استأنفه استأنف إثمه. قالوا وليس هذا كالكفر، وهم قبل قاسوا على شنو؟ ليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال، فإن الكفر له شأن آخر، ولهذا يحبط جميع الحسنات، ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات. قالوا والتوبة من أكبر الحسنات، فلو أبطلها معاودة الذنب لأبطل غيرها من الحسنات، وهذا باطل قطعا، وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب والمعتزلة المخلدين في النار بالكبيرة التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار، المعتزلة والخوارج بلمهم إن مرتكب الكبيرة ماله مخلد في جهنم، ولكن الخوارج كفروهم والمعتزلة فسقوهم، وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام، مخالف للمنقول والمعقول وموجب العدل. قلت إخواني في أول الدرس، أول بداية القراءة الثانية، طالب العلم يمكن أن يعيد بحوث من هذا الكتاب الكبير، الكلام عن الفرق في مدارج السالكين، يجمع كلام القيم عن الفرق، يصنف يهذب حتى يستفيد منه. قالوا نعم، والله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قالوا وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المفتن التواب. الحديث ده موضوع، قال والشيخ الألباني قال موضوع. قلت وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه، فلو كان معاودته تبطل توبته لما كان محبوبا للرب ولكان ذلك أدعى إلى مقته. قالوا وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة، يعني ربنا ذكر الاستغفار وعدم الإصرار، فقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا ولم يصروا، بس ربنا اشترط دين على ما فعلوا يعلمون. والإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به، تعريف الإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به قلبه، بس إلا ما يلقى، إلا ما يلقى الذنب جادي بيعمله. إصرار القلب عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ما ظفر، فهذا الذي يمنع مغفرته. قالوا وأما استمرار التوبة فشرط في صحة كمالها ونفعها، الكمال والنفع لا شرط في صحة ما مضى منها، وليس ذلك كصيام اليوم الواحد، قياسكم بالصيام ما صحيح وعدد الركعات، فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب، فكل ذنب له توبة تخصه،